أعطيتني يا رب قلبك، وهبني أن أختار حبك. يا قلب يسوع إلهي ارغب أن أتبعك. قلبك يا رب راحتي، هو غناي هو عذوبتي. جذبني إليك إلهي، وحدك أنت سعادتي. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني. هلما وحدني بك، واجعلني أحيا لأجلك. أعطني يا رب قلبك، وهبني أن أختار حبك. يا قلب يسوع إلهي، أرغب أن أتبعك. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني. هلما ووحدني بك، واجعلني أحيا لأجلك. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني. هلما وحدني بك، واجعلني لأجلك.